يا رب. بما يرجو العاني أسير جمالكم وشرط الهوى فيكم فناء. أحبابنا يا أهل المودة، يا أهل الرحمة، نعم بما يرجو العاني المحب المعنى أسير أسير جمالكم العاني أسير جمالكم وشرط الهوى. آه شرط الهوى فيكم فناء فناء فناء، حيث لا أين ولا بين، يفنى الوجود ولا يبقى إلا المحبوب. آه شرط الهوى فيكم فناء فناء الإرادة فناء الإرادة يا ربي. وما حيلتي ولا عجز غاية قوتي، نعم نعم أنا ما حيلتي ولا عجز غاية قوتي، وأمري جميعا تحت حكم المشيئة، نعم نعم نعم. وما حيلتي ما حيلتي والعجز العجز العجز غاية قوتي العجز غاية قوتي، وأمري أمري جميعا تحت حكم المشيئة تحت حكم المشيئة. يا ربي خلصني ربي خلصني من أسر الطبيعة، واهدني بنورك يا الله يا رب يا من أسر الطبيعة يا رب. خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكنون بفضلك يا حي يا قيوم، حتى لا أسمع ولا أرى ولا أحس إلا بك. يا رب خلصني، يا رب خلصني من أسر الطبيعة، من أسر الطبيعة، واهدني واهدني بنورك يا الله. نور بصيرتي، نور بصيرتي، أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى يا ربي، أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى، يدلي بتوفيق ومن بأوبتي يا رب. أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى، يدلي بتوفيق ومن بأوبتي، لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور من جمالك مدتي، لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور من جمالك مدتي، ففي القرب روح الروح حقا، وفي اللقاء حياة لنفس في الغرام اطمأنت في البعد. في القرب روح الروح، في القرب روح الروح حقا، وفي اللقاء حياة لنفس في الغرام اطمأنت في البعد لوعات، وفي القرب رحمة، وفي الوصل راحة. إذا الحب منيتي يا ربي، وما بغيتي في القرب غيره وصالها، فيا طول أشجاني إذا هي ظنتي. Thank you. رب أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى يا رب. يا رب أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى، جد لي بتوفيق ومن بأوبة. يا رب جد لي بتوفيق ومن بأوبة، لئن كان جسمي عن جنابك قاطع فروحي نور من جمالك مدتي. لئن كان جسمي عن جنابك قاطع فروحي نور، وأنت النور روحي نور من جمالك مدتي. روحي نور من جمالك مدتي، ففي القرب روح الروح، ومبغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني إذا هي ظنتي. ما بغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني، يطول أشجاني، يطول أشجاني، وما بغيتي في القرب غير الوصال، ما بغيتي في القرب غير الوصال، ما بغيتي في القرب غير وصالها فيا طول أشجاني إذا هي ظنت. بغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني إذا هي ظنتي. يطول أشجاني، يا يا يا يا يطول أشجاني، يا طول أشجاني، يا طول أشجاني إذا هي آه يا طول أشجاني إذا يا ظنتي يا سائق الأضعان حبيبي مهلا يا روحي مهلا حبيبي مهلا روحي مهلا بمدنفي يا سائق الأضعان مهلا آه مهلا مهلا بمدنف رعى روحه للحب دعيت فدبت ويا سائرا في حي حبي وقاصدا حما آه يا طول أشجاني إذا يا ظنتي يا سائق الأضعان حبيبي مهلا يا روحي مهلا حبيبي مهلا روحي مهلا بمدنفي يا ساعق الأضعان مهلا آه مهلا مهلا بمدنف رعى روحه للحب دعيت فدبتي ويا سائرا في حي حبي وقاصدا حما ويا سائرا في حي حبي وقاصدا حما استقم استقم واحذر سهام التلفت نعم استقم واحذر احذر سهام التلفت يا سائق الأضعان رفقا بمدنف آه رفقا بمدنف رأى روحه للحب دعيت فلبتي ويا سائرة في حمى الحبيب في حي حبي وقاصدا حماه استقم واحذر نعم استقم واحذر سهام التلفت استقم واحذر سهام التلفت ولا تحسب أن الوصل سهل لا لا لا تحسب أن الوصل سهلا لا ولا تحسب أن الوصل سهلا منال يا أخي كم همم للقلوب القرب همت فصدتي ومن غير جدل من غير جدل تراها يا أخ الهوى ومن لم يمت لم يحظى منها بنظرتي. بغيتي في القرب غير وصالها فيا طول أشجاني يا ربي وما بغيتي ما بغيتي القرب غير وصالها فيطول أشجاني يطول أشجاني أشجاني إذا هي إذا هي ظنتي فيا طول أشجاني يا طول أشجاني إذا هي ظنتي أيا سائق الأظعان مهلا مهلا مهلا مهلا عطفا. آه بمدنف رأى روحه للحب دعيت فلبتي يا سائق الأزعان مهلا بمدنف أيا سائق الأزعان رفقا بمدنف رأى روحه للحب دعيت فلبتي ويا سائرا في حي حب وقاصدا حماه استقم ويا سائرا في حي حب وقاصدا حماه استقم واحذر سهام احذر سهام احذر سهام التلفت لتحسبن الوصل سهل لا والله لا ولتحسبن الوصل سهل لا تحسبن الوصل سهلا مناله كم همم كم همم للقرب همت فصدتي لا لا لا ولتحسبن الوصل سهلا منال فكم همم للقرب همت فصدتي ومن غير جدل ترى غير جدل ومن غير جدل تراها يا أخ الهوى ومن لم يمت لم يحظ منها بنظرة من غير جدل والله من غير جدل ومن غير جدل تراها يا أخها ومن غير جدل تراها يا أخ الهوى ومن لم يموت من لم يموت ومن لم يمت لم يحظ منها بنظرة روحي ومن لم يمت لم يحظ منها بنظرة أخي وكم بين حزاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع فإحياء أهل الحب موت نفوسهم وقوت قلوب العاشقين مصارع نعم حبيبي من لم يمت لم يحظ منها لم يحظ منها بنظرة خواط ومن لم يمت لم يحظ منها بنظرة فدع عنك وهم المحدثات فإنها إذا خطرت رقتك فوق المجرة نعم دع عنك وهم المحدثات فإنها إذا خطرت رقتك فوق المجرة نعم دع عنك وهم المحدثات فإنها إذا خطرت يا إذا خطرت إذا خطرت رقتك إذا خطرت رقتك فوق المجرة خواطر نفس ترتقي بل للهنا وأنت قعيد في الهوى ذو زمانك خواطر نفس ترتقي بل للنفس نفس نفس خواطر نفس نفس خواطر نفس ترتقي بل للمنى وأنت قعيد قعيد في الهوى ذو زمانة حبيبي سلي وعمري سلي وعمري في الغرام قضيته وكم من أسى في الحب أعيا حشاشتي خواطر نفس ترتقي بل للمنى وأنت قعيد في الهوى ذو زمانتي فسلي وعمري حبيبي سلي وعمري في الغرام قضيته عمري عمري في الغرام قضيته وكم من عسى كم من عسى في الحب أعيا حشاشتي وإني بمن أهوى بليت وساقني غرامي لذلي حبيبي إني بمن أهوى بليت يا ربي بليت ومنيت نعم نعم إني بمن أهوى بليت ومنيت نعم البلية بليتي حبيبي إني بمن أهوى بليت وساقني ساقني غرامي لذلي ساقني غرامي لذلي بين أهلي وعترت ساقني غرامي لذلي بين أهلي وعترت ولما وقفت بالباب قصد اللقاء قالت خلعت لها جاهي وعلمي ودعوتي قالت لي لن تهوني ما لم تك في حبيبي يا رب يا رب لما وقفت بالباب قصد اللقاء قصد اللقاء ولما وقفت بالباب قصد اللقاء لقاء روحي قصد اللقاء خلعت لها جاهي وعلمي ودعوتي خلعت لها جاهي وعلمي ودعوتي روحي قالت لي لم تهوني ما لم تك في لم تهوني ما لم تك في ثانية لم تهوني ما لم تك في ثانية ولم تفنى ما لم تجتلى فيك صورتي يا ربي لا تحرمنا يا ربي لم تهوني ما لم تك في ثانية ولم تفنى ما لم تجتلى فيك صورتي وحققت وصفي وهو ذلي لعزها نعم ذلي لعزها وعاديت فيها حظ نفسي وعادتي لما رأت عجزي وذلي وفاقتي تجلت على قلبي روحي لما رأت عجزي وذلي وفاقتي تجلت على قلبي بمكنون حكمتي وقربني الساقي لحاني شرابها فكان بها سكري وصحوي ونشوتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ألف صلاة عليك حبيب صلى الله عليك وسلم صلى صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا النبي ألف صلاة عليك وسيلتي صلى الله عليك وسلم The magnificent Sheikh Yassin Al-Tuhami from Egypt.